سلام عليكم. عام 79 في الرياض احصلت واقعة. شنو هالواقعة هذه وشنو القصة؟ القصة الله يسلمكم ان في عسكري هذا وحيد امه وابوه، وهو المسؤول عن عائلة عددهم اكثر من 16 فرد، اخوانه وخواته كلهم اصغر منه مع امه وابوه، وكانوا يتمنون ان هالولد هذا يتوظف علشان يساعدهم بالراتب اللي يجي كعسكري. او فعلا بعد معاناة وواسطات، لان الولد عنده مشاكل صحية، وكذلك الولد الطول عنده قصير يعني ما يدخل العسكري. المهم واسطات وكذا، يا الله قبلوه وتعين في الامن العام. وين؟ في الرياض. المهم وين خلوه؟ خلوه مرافق للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا متواجدين في أيام السبعينات، في أواخر السبعينات. فهذا الولد، وخلونا نقول اسمه أحمد، خلوه مرافق يمشي مع اللجنة مالت الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي يفترون في الأسواق والأماكن العامة لمحاربة الظواهر السلبية والسيئة. يعني ينصحون الناس، يحرصون على الناس تروح تصلي. أيامها كانوا منع أن المرأة يعني الزينة وكشف الوجه ومن هالأمور هذه. وكانوا أيامها لهم وضعهم وثقلهم أكثر من الآن، لأن أول كان لهم صلاحية الضبط والقبض وغيره، الآن لا، هم صلاحيتهم صلاحية يعني مثل يكتبون تقارير أو إبلاغ الجهات الأمنية، والجهات الأمنية هي اللي تقوم في دور اللي هو إلقاء القبض. إلى الآن متواجدين، يعطيهم الصحة والعافية. مالكم في الطويلة، هذا أحمد خلوه مرافق مع شيخين يمشي معهم، شيخين من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يمشون في الأسواق. راحوا وين؟ راحوا إلى سوق سويقة. طبعا سوق سويقة من أقدم الأسواق الشعبية اللي موجودة في الرياض، وتحديدا في حي الديرة، وإلى الآن موجود. فكانوا يتمشون ويشوف الشيخ هذا اللي مع اللجنة، شاف شاب قاعد يتحرش بالنساء، شاب شعره طويل ومتشعب شوي ومبين عليه من أصحاب المشاكل، ويتحرش والبنت تصرخ، ويشوفها الشيخ ويجيها. مسك الولد، يلي ما تستحي يا قليل الأدب، ما تخاف الله، عيب عليك وكذا. حاول إنه يرد الولد، الولد ما هو محترم رجل الهيئة الأمر معروف إنه المنكر، فحاول رجل الهيئة إنه يمسك، إنه يلقي القبض عليه، يأخذونه معهم لمركز ويشيكون عليه ويسوون إجراءاتهم المعتادة. الولد رفض بالانصياع للأوامر، حتى مع وجود رجل الأمن اللي هو أحمد اللي وياهم. المهم صار شد وجذب، والولد يحاول وهذا الشيخ يحاول يمسك إيده يرفض وكذا. المهم لين وصلت الموضوع، وصل للمدة الإيد وصار ضرب بينهم، ويقوم الولد ويمسك حجر، حجر نفس البلوكة هذه اللي يبنون فيها البيوت، الطوبة هذه، ويرميها على الشيخ. طبعا أصاب الشيخ وبدأ بالركض بالهرب، وقام يركض وراه منه العسكري المكلف بحماية رجال الهيئة، يركض ورا الولد يبي يلقي القبض عليه. لكن الولد كان سريع ويركض، وأحمد يركض وراه، ما قدر يصيده، ما قدر إلا أنه يمسكه من جهة راسه، كان رابط شماغ، تعرفون شماغ الربطة هذا، إحنا نسميه شماغ أو الغترة أو ما شو يسمونه في بعض الدول، يمكن لهم اسم ثاني، اللي يلبسون الرجال على راسهم هذا. فقدر انه يمسك الشماغ اللي على رأسه، لكن الولد قدر انه يهرب، ورجع رجل الأمن يبي يطمئن على رجل الهيئة اللي سقط. والمفاجأة ان رجل الهيئة فارق الحياة، الصخرة او الطوبة اصابته بمقتل، جت على راسه وعلى طول أصابه نزيف حاد وتوفى رحمة الله عليه. طبعا احضروا الأدلة الجنائية كالمعتاد، ترى كل قصة يجون الأدلة الجنائية، هذو صايرين نفس المهم، ويجون الأدلة الجنائية يرفعوا البصمات، شالوا جثة الشيخ، ودوها للطب الشرعي، حددوا أسباب الوفاة، هو ضربة بحجر، وجابوا الحجر ارفعوا بصماته، لكن ما كانت مبينة معاهم بصمات الولد اللي رمى الحجر. الآن من اللي تورط؟ تورط أحمد اللي أصلا مهمته هو حماية رجال الهيئة، هذا وظيفته. قالوا له تعال، وين الولد اللي رمى الشيخ؟ قال والله أنا ركضت وراه وما قدرت أمسك. نعم؟ شلون وأنت رجل أمن ومدرب على التدخل في هالمواقف، وشلون أنت من البداية؟ والمصيبة الكبرى أن الشيخ الثاني المرافق مع الشيخ اللي توفى قال لهم رجل الأمن هذا أحمد كان متقاعس في تأدية عمله. ليش؟ لأن أثناء ما كان الشيخ اللي توفى يحاول أنه يلقي القبض على الشاب، كان أحمد متعاطف شوية مع الشاب، فش يقول حق الشيخ؟ يقول له ما يخالف يا شيخ، شاب وطايش وما يخالف، يحاول يهدي الوضع ويحاول أنه يقول حق الشاب يعني خلاص أهرب ولا تسوي مشاكل، أحسن ما يمسكونك وتبهذل وتروح وتحقيق ويصير عليك يعني قضية وسابقة، ومن يحاول أنه يهدي الوضع. لكن الشاب فجأة مسك حجر ورمى على الشيخ وهرب. أحمد لما شاف أنه ضرب الشيخ ركض وراه لكن ما قدر يمسكه، فبدت الاعتقادات تقول أنه ممكن أن أحمد ترك الشاب أنه يهرب. حقيقة الأمر أحمد ما تركه، أحمد ما قدر يمسكه. صحيح في البداية كان يحاول أنه يهدي الوضع بما أنه متعاطف وشاب حالة ويدري الشباب يخطئون وما تسوى أنه توصل الموضوع إلى أن مركز الشرطة الشاب، وحاول أنه يتحرش أو أنه حاول أنه يعني يثير المشاكل، لكن ما سبب مشكلة أو ما في أحد يعني يبي يتقدم شكوى، فقط فتاة بدأت تصرخ فجاء رجل الأمن تدخل، أما الفتاة مشت ولا كأنه صاير شيء. قالوا له يا أحمد أنت الآن سيتم توجيه تهمة التقاعس عن أداء عملك وتمكين مجرم من الهرب، لأن أنت في البداية كنت ما تبي يعني أنت ما أديت عملك ولا ألقيت القبض عليه، الشيء الثاني أنت تركته يهرب. قالوا يا جماعة والله ما لي شغل فيه ولا عرفه، أنا حاولت أهدي الوضع بس. قالوا لا مو بكيفك، أنت دورك حماية الشيخ، شيخ يقتل والمجرم يهرب وأنت ما قدرت تسوي له شيء. المهم حاطينا في التحقيق محجوز والناس رايحة راد عليه، والقضية انتشرت وكانت قضية شوي، خصوصا مقتل رجل هيئة الأمر النهي الأمر المعروف عفوا والنهي عن المنكر، موضوع شوي يعني أصبح ضجة يعني في شارع الإعلامي وشارع الصحافة في ذاك الوقت. المهم ماكم بالطويلة، أحمد الآن تورط، أهل المساكين اللي عينوا خير إن المسكين هذا توه متوظف الآن يصبح متهم في جريمة وراح يتم فصله عن العمل وينقطع رزقه ورزاق عند رب العالمين، لكن هم المدخل الوحيد اللي كانوا معتمدين عليه بعد الله عز وجل. الآن راح يتورط ولدهم في قضية ويحتاج إلى محامي، وهم أصلا بحاجة للأموال هذه. راحت الأيام وجت الأيام ويجي لهم محقق. هالمحقق بدأ يسأل أحمد، يسأل عن تفاصيل القضية، هل أنت على معرفة بالولد؟ قال لا أبدا، ولا شفته ولا عرفه، ولا هو من حارتي ولا هو من منطقتي ولا هو من قبيلتي، يا جماعة ما لي شغل فيه، أنا صحيح أني هديت الوضع، أنا أخطأت أني ما ألقيت القبض عليه، حاولت أهدي الموضوع، لكن فجأة الولد أخذ حجر رمى الشيخ، ما توقعت أنه يقتله، وأنا أصلا ركضت وراه وما قدرت أمسكه، شنو بيدي أسوي؟ قال أنا زين لما ركضت وراه ما حد حاول يساعدك، ما قدرت تمسكه، وين راح بالضبط؟ قال لا ما قدرت، انا ركضت وراه واخذت يعني حاولت امسكه من راسه يعني من شعره، لكن ما قدرت وتعافر معي، طاح شماغه فقط، اخذت الشماغ والشمق موجود، سلمته علشان أثبت أني أنا ركضت وراه وحاولت أني أمسكه. قال لهم زين وين الشمق؟ جابوا له الشمق. المحقق هذا هم ما يطوفه شيء، وبدأ يطالع الشمق ويشوف شنو ماركته مثلا، وين صناعته، وشمق عادي يباع في أي مكان وفي أي سوق وفي أي بلد، يعني مستحيل يقدر يحدد مصدره. لكن انتبه على شيء، وكان هذا بداية الانفراج لأحمد. شنو هالشيء اللي انتبه عليه المحقق الذكي؟ أنا أقول لكم، بفهمكم شيء عندنا احنا في أغلب دول الخليج أو الدول اللي يلبسون الغترة أو الشماغ، المصابغ أو محلات غسيل الملابس لما تعطي انت شماغ اللي عندك الغطاء مالك الشماغ والثوب او الدشداشه او ملابسك، شو يسوي؟ لانه ما يغسلهم بروحهم او داخل المصبغه او داخل المغسله، ملابسك ما هي ملابس امير ولا ملك عشان يحطهم بروحهم، لا، مع ملابس الناس، لكن يحط لها اكياس وكذا، لكن مرات تختلط مع بعض الملابس في الغسيل أو في التنشيف أو في التخزين أو غيره، فيضطر إنه يحط علامة على ملابسك، وخصوصا على الشماغ تبين العلامة على الشماغ والغترة البيضة، الشماغ الأحمر أو الغترة البيضة. إيش كانوا يكتبون أول المصابغ أو المغاسل؟ مثلا اسمك فيصل الحمراني، يحط F H بس، F H او اف ال او اف، يعني اي حرفين يعني علشان يعرف ان هذا فلان الفلاني، يكتب على طرف الغتره من الخلف. وهذه كانت طريقه سيئه، وانا كنت صراحه اكره المغسله او المصبغه اللي تسوي الحركه هذه، ودائما مشاكلي معاهم بس على الموضوع، اقول له لا تكتب لي على الغتره، يعني بعد ما تعطيني اياها اللون هذا ما يروح، وهم يتعمدون يحطون اللون ما يروح لانه علشان ما يروح في الغسيل، فكل مره تجيب له الغتره نفسه يعرف كاتب له او كاتب اف اتش. فاقول له يا حبيبي انا الحين اشتري غتره ولا شماغ ماركه واتعب عليه وبالنهايه البسه ورا مكتوب اف اتش، شنو سياره انا؟ لا يا حبيبي لا تكتب له كذي. فاصبحوا بعدين طلعوا فكره جديده انه يحط ورقه ويكتب فيها اف اتش ويدبسها على قطعه القماش اللي تعطيه، سواء ملابس او غتره او شماغ، أو يحطون ستيكر، الستيكر ما يتأثر في الغسيل. لكن أول يعني من آخر السبعينات إلى قبل 10 سنوات يعني اخترعوا طريقة اللي هو الستيكر ويدبسون، حتى الدباس هذا شيء غلط يعني. فأول يكتبون كتابة، المحقق لما قرأ اف اتش يعني فيصل حمراني مثلا يعني أنا أقصد، قال بس إن شاء الله يا أحمد أني راح ألق القبض على اللي قتل رجل الهيئة وتطلع منها بإذن الله، لكن طول بالك أنا راح أطلب من الجهات الأمنية أنهم يساعدوني في موضوع البحث. شلون؟ قال لهم شوفوا، تروحون تأخذون صورة الأحرف اللي مكتوبة على الشماغ نفسه وتفترون على المناطق القريبة حوالين سوق اللي هو سويقة، يعني أكيد هالشاب هذا من أهل المناطق القريبة أو من الرياض، كم مغسلة ملابس موجودة؟ أكيد كثير، فيتم توزيع فريق أمني على كل المغاسل ويروحوا لهم يعطون، يقول له شوف حبيبي أنت عندك زباين مكتوب يعني اسمه اف اتش مثلا فمعروفة، فيفترون من مغسلة لمغسلة من مغسلة لمغسلة إلى أن وصلوا إلى مغسلة، قال إيه نعم في واحد عندي هذا أنا اللي أكتب الإف إتش هذه، أنا أعرف حتى خطي هذا أعرفه. قالوا له حلو، منو هذا؟ قال هذا اسمه فلان الفلاني، يعني فيصل الحمراني إف إتش. قالوا له ممتاز، تعرفه تعرف عنوانه؟ قال لا، بس هذا دائما زبون عندي دائما يجيني، كل أسبوع يجي مرة تقريبا مرتين في الأسبوع. قالوا له هذا رقم تليفونه، أول ما يجي يوصل عندك إذا قدرت تأخر تتصل علينا، ما قدرت على الأقل تأخذ رقم لوحة السيارة وسوف تحاسب إذا ما تعاونت. قال لهم لا لا لا لا أبدا، حاضر من عيوني. وفعلا ويجي الزبون حق المغسلة، تذكر الموضوع، اتصل على رجال الأمن لكنهم تأخروا عليه لأن بسرعة هذا خذ ملابسه ومشى. فسوى صاحب المغسلة، راح التقط رقم لوحة السيارة. أول ما جو قال لهم مشى، خذ ملابسه ومشى، لكن هذا رقم لوحة السيارة. لما شيكوا ولا فعلا الاسم مطابق على الاسم أو اللي عطاهم إياه صاحب المصبغة، ألقوا القبض على الولد واعترف بالحادثة بالكامل، واكتشفوا أنه فعلا ما له أي علاقة في العسكري، وتم الحكم عليه بالإعدام. أما موضوعنا تم تنفيذ الحكم ولا لا، لأن ما أدري، أنا ما عرفت أنه هل تم تنفيذ ولا لا، يمكن تم التنازل أو تم تخفيض الحكم بعدين. ما لكم بطويلة، تم الإفراج عن أحمد واستمر في العسكرية، وبعد ما أخذ الشهادة ترقى وأصبح يعني دخل دورة ضباط وأصبح ضابط وأصبح يعني رتبة عالية إلى أن تقاعد وتوفى رحمة الله عليه، وعياله موجودين إلى الآن اللي رووا لي هالقصة هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.